دكتور، من أين أتى اسم حواء كزوجة لآدم؟ في الواقع هذا يسمى من مبهمات القرآن، لكن هذه الأمور جاءت بعضها من الأساطير وبعضها من الإسرائيليات التي دخلت الإسلام، فالله لم يسميها حواء بالذات لكن سماها زوجة آدم. وهل مذكور في القرآن أنك تسمى بعلي؟ يعني هو ينكر أن حواء اسمها حواء لأنه غير مذكور في القرآن، ويقول أن هذا أتى من الإسرائيليات، ويقول أن هذا أتى أيضا من الأساطير. وعلى هذا المذهب فننكر أن أبا بكر رضي الله عنه اسمه أبا بكر، ننكر أن عمر اسمه عمر، ننكر أن عائشة اسمها عائشة، وهلم جرة. فهذه طريقة غبية في الاستدلال. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حواء باسمها حواء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي بأسانيد صحيحة، فيأتي هذا ويقول لا، هذه خرافات لأنها غير مذكورة في القرآن. وأساسا هذا الأمر، اسم حواء إن كان اسمها حواء أو كان اسمها أمة الله أو كان اسمها أي اسم آخر، فما الذي سينفعنا من معرفة هذا الاسم أو إنكاره؟ المشكلة أنه أنكر هذا الاسم أخشى أن يكون له غايات أخرى ومآرب أخرى، لأن هذا الاسم مذكور في السنة وكلامه يشكك الناس في السنة، طبعا يشكك من صدقه، فأخشى أن تكون له غاية من هذا النوع، أخشى ذلك. طيب دكتور، خلق زوجة آدم من نفسه، نعم، هل فيه أي استنقاص لدور المرأة؟ يا سيدي على العكس، هذا فيه قمة التكريم إلى المرأة. لماذا؟ لأنها نهاية هرم الخلق الإلهي من الأعلى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الملائكة وخلق الكون وخلق الجان من قبل من نار السموم، ثم خلق الزواحف العملاقة، وهكذا خلق آدم، ثم من آدم خلقت الأنثى. إذن هي منتهى الكمال، فكل أنثى ليس عندها شعور بالنقص داخلي. هذا يذكرني بشركات الموبايل، ينزل إصدار عفن، بعدها يتطور أكثر، بعدها يتطور أكثر، شاشة ملونة، كاميرا بلوتوث، ميزات، ذاكرة أكبر، فهو متخيل أن الخلق الإلهي على هذا الشكل. ثم السؤال ذاته خطأ، يعني هل إذا كانت المرأة خلقت من ضلع الرجل فهذا انتقاص لها؟ خلقت من ضلع كلب، هي من ضلع الرجل، من ضلع زوجها. آدم خلق من تراب، أنت خلقت من نطفة، فالسؤال خاطئ والجواب أكثر خطأ، والله المستعان.